قص روحني كذ من نبضون وقيم اذنك يا روحنا مبريدين مبريدين وقل موحال الزمديدنا من خزرين اكيات فرون سيدي خيرين التدوم ونهضر نتدوم ورقاقي مني نطاوينا شرفوس بسيك فنشتاق ولادي غليل شرفوس بسيك فنشتاق ولادي غليل تذك لي مرزة وسان ورثت سنة تذك لي تذك لي مرزة وسان ورثت سنة تذك لي ترى نزرى كل شي بيني عدى نتاينا ترى نزرى كل شي بيني عدى نتاينا أصرح نكيد مرى نبضونا وقيمة نكا يروحنا أبريدين مبريدين وللموحى درزم ليلنا نغزرين كثرون سيدي خليني تدوم ونهضر ونتلوم ورداقي مني نطاونا ونهضر ونتلوم ورداقي مني نطاونا مصر في حلم من ويا صريمك كم صر في حلم من ويا يتفضنك كذف ومن وذغ وما تنوذغ يتفضنك كذف ومن وذغ وما تنوذغ ترميت بعض الضفاق وسجل لي وتسمى ترميت بعض الضفاق وسجل لي وتسمى أصرح لك ثم نبضون وقيمة لك يا روحنا أبريدين مبريدين وللموحى درس مليلنا نغص صغيرين أكيد فرون خليني تدوم ونهضر ونتلوم ورداقي مني مطاونا ونهضر ونتلوم ورداقي مني مطاونا ورجي غير ورد فرز وفرجي ضمر زغورا ورجي غير ورد فرز وفرجي ضمر زغورا سيجي هان ورد زوار ولك وغير ذفك ودان سيجي هان ورد زوار ولك وغير ذفك ودان ورديح ورث رديح ضجيرا وردي بروسرا ورديح ورث رديح ضجيرا وردي بروسرا أصرح لك إذ ما نبضون وقيمة جنك يا روحنا أبريدين مبريدين وللموحى لرزم ليلنا نغص صغيرة كافرون خليني تدوم ونهضر ونتلوم ورداقي مني مطاونا ونهضر ونتلوم ورداقي مني مطاونا السلمين بغاية سمور يا السيد تنادي غضت صلصل ويدمحكو يا السيد تنادي غضت صلصل ويدمحكو غصرح نكيد مرن غضون وقيمة نكي روحنا ورد قيمني مطاولنا